وكان عرشه على الماء ولم يكن شيء غيره. نعم غيره. نعم. قال وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور بعد ذكر. سمى ما يكتب في الذكر ذكرا كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث فجنسها وعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار لأن الزمان في حقيقته هو نسبة الحوادث بعضها إلى بعض. الزمان وجد مع الموجودات، وجد مع المخلوقات. نسبة الحوادث ولذلك التاريخ لابد له من بداية، واليوم الذي هو هذا الوقت إنما هو وقت ماذا؟ وقت حركة معينة للأفلاك. الشهر هو وقت معين حركة معينة للأفلاك، السنة وقت حركة معينة للأفلاك، كلها نسب هي الحوادث ولما يقع منها. نعم. قال فجنس وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكنا. والقول هذا القول الأول الذي ذكره هو هذا اللازم، هو كما قلت مفهوم من كلام كثير من العلماء، مفهوم كلام الطحاوي رحمة الله عليه، ومفهوم من كلام كثير، وكثير النص على عبارات قريبة من كلام الطحاوي، هو معنى الربوبية ولا مربوب، معنى الخالق ولا مخلوق. هذه العبارات وردت في كلام كما قلت كثير من العلماء، عثمان بن سعيد، الإمام البغوي، ابن بطة، كثير من العلماء نصوا على معنى قريب منها أو عبارات قريبة منها. نعم. قال والقول الثاني قوله هنا أن الله صار فاعلا بعد لم يكن يفعل شيء، قلت هذا قد يكون لازم. نعم. قال القول الثاني المراد إخباره عن مبدأ الخلق، قوله ولا كان الفعل ممكن، هذا ليس لازم، بل هو ممكن لكن نقول الفعل بمشيئة الله، إذا شاء أن يفعل فعل. والقول الثاني المراد إخباره عن مبدأ الخلق خلق هذا العالم، وهذا خيار ابن تيمية لأنه كما قلت يقول بتسلسل نوع الحوادث. نعم. أو يرى أن هذا الحديث يتعلق بهذا العالم المشاهد بالنسبة له، يعني المخلوقات المعلومة لنا، ولا يلزم من ذلك أنها هي أول مخلوقات، ثمة مخلوقات أخرى لا نعلم وهي متسلسلة إلى ما لنا، إما على سبيل الجواز وإما على سبيل التحقق. قال المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود. لا لا إشكال، بل هذا الذي لا بد منه، هو الذي يعني محل تأمل. نعم. ليس لازم على المذهب السنة، هل هو لازم؟ ليس لازم. قال المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه. نعم. السماوات والأرض. طيب إيش المشكلة؟ إيش؟ إيش هي؟ ما قرأها؟ طيب إيش عندك أنت؟ ما عندي شيء لكن نعم؟ إيش؟ ليس عندكم؟ إيش عندك؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض عندك ولا لا؟ ما عندي. طيب قبل خلقه؟ لا ما عندنا حتى قبل خلقه 50 ألف سنة قبل خلقه 50 ألف سنة عندنا قبل أن يخلق السماوات والأرض. أنت عندك قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ نعم. طيب عندك إيش؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 ألف سنة. ثانية أخبر أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة. نعم. طيب ونفس الكلام لعله صار يعني انتقال من إحدى الجملتين إلى الأخرى. لا هو سجل من أحد في نسخة هنا بخمسين ألف سنة في إضافة يعني قبل خلقه السماوات يعني يمكن وجود عندك يا شيخ في السماوات والأرض الأولى ما فيها فيها الأرض والسماوات. طيب

لا مشكلة، تكون النسخة خالقية أو الخلق، لا مشكلة. من الشارع هذا يا شيخ؟ لا أعلم، ما تتبعته. قال رحمه الله: قوله وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. قال رحمه الله: يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم، كما حكينا عنه فيما تقدم وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، معنى ذلك بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات حتى الخلق وحتى إحياء الموتى قبل أن يخلق الخلق، حتى قبل أن يخلق، لأن هذه الأسماء سمى الله عز وجل بها نفسه بالقدم، فهو الخالق بمعنى أنه يخلق إذا شاء سبحانه وتعالى حتى قبل خلق الخلق، كما أنه يسمى الآن ويصف بأنه محيي الموتى، وإلى الآن ما أحياهم وإنما يحييهم يوم القيامة، ومع ذلك يسمى محيي الموتى لأن هذا من صفاته، كذلك يسمى الخالق ويسمى البارئ إلى آخره قبل أن توجد المخلوقات. نعم. قال قوله ذلك، إذن كلام الطحاوي يفهم منه أنه يرى أن للمخلوقات بداية، ولكن هذا على احتمال، إما أن يكون هذا مع امتناع أن تتسلسل أو مع امتناع أن يوجد قبل هذه البداية مخلوقات أخرى، أو مع الجواز، والذي ينفى هنا الامتناع، وأما الجواز فلا بد من إثباته ضرورة البناء على أصول أهل السنة والجماعة من إثبات الفاعلية لله عز وجل، أو قل إثبات صفات الكمال لله عز وجل سواء كانت من قبيل صفات الذات أو من قبيل صفات الفعل المندوب الأزل. نعم. وهذا يلزم منه القول بجواز تسلسل الحوادث، جواز. نعم. نعم. قال رحمه الله: قوله وذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال رحمه الله: ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته بالأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. وهذا قاعدة مهمة في التفسير وفهم كلام الله عز وجل في مسألة كل، فعموم كل بحسبها بحسب السياق، ومن ثم لا نحتاج أن نقول إنها مخصوصة بالعقل أو مخصوصة بالحس أو نحو ذلك، دمر كل شيء بأمر ربه، لا نقول مخصوص بالحس، لأن السياق في مقام التدبير، إذا كل شيء قبل التدبير وأوتيت من كل شيء لا نحتاج أن نقول هذا خصص منه الملك سليمان، وخصص منه السماوات بالعقل أو كذا، لا نحتاج إلى هذا، وإنما نقول وأوتيت من كل شيء يمكن أن يؤتاه الملوك، لأن هذا السياق بالإيتاء، وهكذا. فعموم كل بحسب السياق، يفهم بحسب السياق. قال: وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس الأفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها. والغريب أنهم أخذوا بهذا العموم في القرآن، قال القرآن شيء وهو على كل، يعني أخذوا بكلمة شيء، قال والله خالق كل شيء والقرآن شيء، فالله خالق إيش؟ القرآن. طيب أفعال العباد ليست شيئا، أخرجوا منها أفعال العباد، والله على كل شيء قدير، قالوا لا يقدر على فعل، طيب شيء ادخلوها هنا، قالوا لا، هو قادر ليس على كل شيء، وإنما قادر على ما هو مقدور له، يعني على ما يقدر، يعني تحصيل حاصل، لا شك أنه قادر على ما يقدر عليه وعلى ما لا يقدر عليه من الممكنات. نعم. قال: وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. نعم. أم لا، ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه. هذا حصل يعني تحصيل حاصل، عالم بما يعلمه، فاعل لما فعله. طيب، ليس الكلام هنا وبيان لعموم قدرة الله سبحانه وتعالى، وليس لأنه قادر على ما يقدر عليه أو قادر لكل مقدور له. نعم. أو عالم بما هو معلوم له. نعم. قال: هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن، فهو مندرج في هذا. وإنما قدرته تتعلق بممكن، قدرة تعلقت بممكن، كذا إرادة فعي واستبيل. قال: فهو مندرج في هذا. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء والواحد موجودا معدوما في حال واحدة، هذا محال، هو جمع بين النقيضين. نعم.

الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أم لا. ولذلك الله عز وجل صفات لا يعلمها العباد كما تعلم، استأثر بها في علم الغيب عنده. وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. الثاني وجودها في العلم والشعور، ذكر النسخة تحت تصور. نعم. وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عباد عابديه وذاكريه معرفته وذكره ومحبته وجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والنيابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره، لا يشرك فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له مجلون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته، قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل لهم قانتون. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها. يعني قد يعلم الإنسان ولا يخبر، هو يعلم في نفسه لكنه لا يخبر أحدا ولا يدعو إليه ولا يبلغ ذلك، هذه مرتبة أخرى. قال الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه. إذا العمل بمقتضاها التعبد بما تضمنته والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. كأنه هذا الرابع يرجع للثاني صح شيخنا؟ كيف؟ كان هذا الأخير الأول علم وهذا عمل. لا الثاني، الرابع للثاني يرجع. الثاني علم، الثالث دعوة، والرابع عمل، والأول وجود. نعم. الأول وجود، ثم العلم بذلك، ثم الإعلام والدعوة إليه، ثم العمل به. العلم ثالث. ثالث إيش يكون؟ إعلام ودعوة وإخبار. الرابع العمل. نعم. قال فعبارة السلف كلها تدور على هذه المعاني أربعة. فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دؤاد بدون همزة دواد دؤاد. نعم على التصحيح. وهو أحمد بن أبي دواد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أنه قال في الحاشية والصواب ترك الهمزة مع أنه مشهور دواد. نعم. قال إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش، فنسأل الله العظيم السميع البصير. هذا من جرأتهم على الله عز وجل. أي والله. أن يكونوا يقولون لله عز وجل أنت تصف نفسك بما لا يليق بك، نحن نريد أن ننزهك عما تصف به نفسك، مثل ما قال بعض المعاصرين قال والله لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا لا تحتفل بمولد النبوي لاحتفلنا. هذا أعوذ بالله. يقول والله لاحتفلنا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله تواضع والأدب مقدم على الامتثال، فنحن لو خرج من قبره وقال لا تحتفلوا أنا هاكم عن ذلك قلنا جزاك الله خيرا على تواضعك نحن سنحتفل. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بل يداه بسلطان يقول يعني سبحانك ولكن ليس لك يدان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله ملأ لا تغيضها نفق سحاء الليل والنهار، ونحن يقول ليس لله يد، ليس لله يد، كأنه يقول لو وصفت نفسك الله أعلم بمرادك نحن نقول ليس لك يد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يدان، يقول لا الله ليس له يدان والله أعلم بمرادك يا رسول الله، فإذن ننفي هذه الصفة مهما كان. طيب يأتي السؤال هنا ما الذي ينبغي أن يؤتى به من البيان لتعلموا أنه أراد حقيقة كلامه، يعني ما الذي ينبغي أن يقول لكم حتى تقتنعوا أنه أراد أن يصف نفسه وأن هذا صفة كمان؟ أن هذا من أهم الضرورة. هذا يذكرني بمن أول كلام ابن أبي زيد القيرواني في الاستواء، لأنه يعني تعجز يعني أتى بكل ما يمكن أن يغلق باب التأويل، إنما قال هو على عرشه بذاته أو مستوى على عرشه بذاته. طيب إيش العبارة التي يمكن أن يأتي بها حتى يريد هذا المعنى الذي لا يمكن تأويله؟ يعني ما يمكن في البيان أكثر من هذا، هذا أعظم ما يمكن في البيان أن يأتي به، وهم يقولون مع ذلك لا أراد شيئا آخر. نعم تفضل. قال فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا منه وكرمه. عفوا ارفع صوتك. الامتثال حفظك الله والأدب هذا يكون في الأمور التي يعلم المخاطب فيها أنه مخير. إذا كنت مخيرا وكان هذا فعلا أنت علمت من القرائن ومن حال الآمر لك أنه أراد بذلك شيئا آخر، بمعنى أنه لا يريد بك التكليف، فحينئذ يكون هذا من الأدب، أراد التواضع فعلا. أما إذا علمت أنه ما أراد هذا وإنما أراد التكليف، فالأدب هو الامتثال، الامتثال هو الأدب. إذن هذه لا بد فيها من التفصيل، هذه المسألة لا بد فيها من التفصيل. ليس دائما الأدب مقدم على الامتثال، ولا دائما الامتثال مقدم على الأدب، بل الأصل أن الامتثال هو الأدب. لكن في بعض المقامات إنسان يقول لك تفضل، من باب إيش؟ هل هو يريد أن يلزمك؟ لا، من باب التواضع والإكرام، أنت تعلم أنه من باب الإكرام، فلذلك ماذا تقول؟ لا لا، طيب عصيته؟ لا، تقدم الأدب هنا، ولا أنت تدخل، أنت أكبر، أنت على اليمين، أنت مدري إيش. ليش؟ لأنك تعلم ما قال هذا من باب أن يكلفك بهذا، وإنما من باب الإكرام لك، من باب التواضع، من باب كذا. فحين إذا تقدم الأدب تقول لا والله ما أدخل، إذا ما دخلت ما أدخل، تقف ولا أنت أدخل. طيب لو جاءك في مقام آخر قال أعطيني مان، تقول إيش أو كذا؟ يعني أنت تعلم أنه إيش، أنه من باب قول لا الماء مدري إيش. فإذا هو يكلفك الآن، باب التكليف غير، باب التكليف يختلف. فهم يخالفون الأمر ويخالفون الحكم الشرعي الثابت بالأدلة، ثم يقولون أدب. أي أدب في مخالفة الحكم الشرعي؟ نعم. قال وفي إعرابي كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. قال أوس بن حجر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. وقال الآخر ما إن كمثلهم في خلق ولا خلق عندك كيف؟ خلق عندي، خلق عندي بالفتح ضبطوها؟ نعم خلق. طيب وكل حال الذي يمثل بالشخص شخص آخر لك. طيب وقال الآخر ما إن كمثلهم في الناس من بشري. وقال آخر وقتلى كمثل جذوع النخيل، فيكون مثله خبر ليس، يعني قصده ليس نعم. ليس مثله مقصود. نعم. واسمها شيء، وهذا وجه قوي حسن، يعني ليس شيء مثله. نعم. تعرف العرب معناهم في لغتها ولا يخفى عنها إذا خطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قولهم. إذن الحرف قد يزاد، وإنما القليل أو الشاذ هو زيادة الأسماء. في قول بعضهم وصاليات ككما يؤثفين يؤثفين. نعم نعم. وقول الآخر فأصبحت مثل كعصف مأكول. الوجه الثاني أن الزائد مثل، أي ليس يعني مثل عصف المأكول والكاف زائد. الوجه الثاني أن زائد مثل، أي ليس كهو شيء، وهذا قول بعيد، لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. نعم صح. قال الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل، لو فرض المثل فكيف ولا مثل له. وبعضهم يعني هناك وجه رابع أن نجعل المثل بمعنى الوصف أو نحو ذلك، يقول ليس كصفته شيء، فيكون المثل والكاف على بابه، والمثل له معنى آخر. نعم. قال وقيل غير ذلك، والله والأول أظهر. قال يعني أن الكاف هي الزائدة نحويا لا من حيث المعنى. نعم. قال رحمه الله المعنى هو التأكيد، أنه ليس له مثل سبحانه وتعالى، ولا تقل إيش زائد في الذكر ولا كيف يا شيخ، ولا تقل في الذكر لفظ زائد. وبعضهم عبر عنه بصلة، وبعضهم مؤكدا قد جعله كذا شيخ. أكيد. طيب مش هذا يا شيخ. ها ما هذا؟ هذا ما سمعت. قال رحمه الله قوله خلق الخلق بعلمه، قال خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع. ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر وهو بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم بعالما بعلمه. عالما ولا تكون إيش للمصاحب، يعني خلقهم عالما به مصاحبا علمه لهم. نعم. ليس أن الباء هنا سببية بسبب علمه أو لي الاستعانة التي تدخل على الآلة طائرا يطير بجناحيه، ليس هذا المراد. نعم. قال وقوله بعلمه في محل نصب عن الحال أي خلقهم عالما بهم، قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وفي ذلك رد على المعتزلة. وين الرد على المعتزلة هنا؟ نعم، أين الرد على المعتزلة؟ خلق الأفعال وخلق جرحتم ما جرحتم ممكن، لكن ظاهر الكلام أنه يرد عليهم بالعلم، والمعتزلة لا ينفون علم الله عز وجل، فهو رد على غلاة القدرية، رد على غلاة القدرية ليس رد على المعتزلة. إذن هذا ليس فيه رد على المعتزلة. المعتزلة يثبتون العلم ولا ما يثبتون؟ نعم يثبتون العلم. قال لي خذ الرابط، ما أدري وين. نعم السلول الرابطة واتصلوا به هذا الأخ. وين الرابط؟ الرابطة موجود، كيف أرسله إلى هذا المسلم؟ يا رب دخيلك. طيب أرسله المجموعة. موجود في المجموعة هذا في القديم ولا نفسه؟ في جد موجود ولا شيء، هو نفسه ما يتغير؟ نعم. طيب أرسله لك الآن، تابع أنت يا شيخ. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي الكناني صاحب الحيدة. نعم. صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأموني حين سأله عن علمه تعالى فقال بشر أقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل بل هو الجهل، قال ولا يعترف له أنه عالم بعلمه. لا يريد أن يأتي بالمعنى الثبوت لله سبحانه وتعالى. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها، ليس هو إثبات العلم لها، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته والإرادة والإرادة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف خبير، لا يمكن أن يخلق شيئا إلا وهو عالم به. فصوتك بلى، هم لا ينفون العلم بمعنى ينفون العلم، ولكن يثبتون مقتضاه، يثبتون مقتضاه. وبشر حقيقة ليس من المعتزلة، بشر من الجهمية، بشر من الجهمية، هو على مذهب الجهم وعلى مذهب الجعد. المعتزلة مثل عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ونحوهم ما ينفون العلم، ما ينفون العلم، هذا الظاهر أنه من الجهمية بلا شك بلا شك. لذلك هو لو قال هنا رد على القدرية كان أحسن، لو قال رد على القدرية كان أحسن، أن غلاة القدرية ينفون العلم بلا شك، وهم الذين كفرهم السلف. نعم. الذين ينفون العلم يكفرون، ناظر القدرية بعلم، لأن جحدوا كفر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أين صلى الله عليه وسلم؟ قلت والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد وتصور، لأن الإرادة هي توجه إلى الشيخ وقصده، كيف يقصد الشيء لا يعلمه؟ فلا شك أنه خلق بعد أن أراد خلقها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له لا تتصور إرادة من غير علم، يعلمه ثم يريده ثم يخلقه، كونه خالقا يستلزم أن يعلم. لا. قال والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. قال ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن ذكر الآن إلى الآن ثلاثة أوجه عقلية في إثبات